فالمذهب الأول الإباحة، يعني قبل ورود الشرع الإباحة، أي أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها مباحة، إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها، وإن شاء تركها، لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها. ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية وبعض الحنفية الحنابلة كأبي الحسين التميمي وأبي الخطاب، وكذلك يعني بعض المالكية كأبي الفرج، بعض المالكية كأبي الفرج، وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق وأبي العباس ابن سرج وأبي حامد المروزي، وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه أبي هشام. واضح؟ يبقى هذا النقطة مهمة جدا، ده المذهب الأول، وعليه يعني كثيرون يعني من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، يعني بعضهم، يعني واضح إخواني الكرام. هذا المذهب له أدلة، فالدليل الأول قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال أن هذه الآية الكريمة، يعني هذه الآية دلت على إباحة الأشياء وجواز الانتفاع بها، حتى يرد دليل يعني بغير ذلك، حتى يرد دليل بغير ذلك أيها الإخوة الكرام، حتى يرد دليل بغير ذلك. ويؤيد ذلك قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهو سبحانه أتى بلفظ لكم وكررها، يعني هو الذي سخر لكم، يعني وسخر لكم ما في السماوات، يعني كررها: إن الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم، يعني كرر لكم أيها الإخوة الكرام، يعني فهو كرر سبحانه وتعالى أتى بلفظ لكم وكررها ليبين لنا في موطن الامتنان علينا أنه خلق لنا في الأرض، أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لنا. واللام في قوله لكم في الآية للاختصاص أو للملك، يعني وهي تمليك، يعني وهي تمليك، يعني كناية عن التمليك، يعني واضح. وبعضهم بيقول مجازي يعني وليس بحقيقي، ما فيش حاجة اسمها إيه مجازي، احنا بنقول إيه حقيقي لكن تدل على شيء، لأن الملك الحقيقي هو الله عز وجل، وهذا معلوم. يعني فإن الله تعالى قد قصنا، يعني اللام تدل على التخصيص، يعني واضح، بهذه الأشياء وملكنا إياها، فلا بد أن تحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع. يعني أنت تتملك بدون انتفاع؟ لا، لازم في انتفاع. يعني هذا الدليل. والدليل الأول على أن الأشياء حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع يعني لها حكم الإباحة، يعني ده بعض الحنفية، بعض الحنابلة، بعض المالكية، بعض الشافعية، وذكرنا أمثلة على ذلك من هؤلاء، واستدلوا بالآية: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني واضح. وفي الآية التالية: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كرر لكم، ولم تفيد إيه؟ الاختصاص والملك. والملك لابد أن يكون فيه إيه؟ لابد أن تنتفع، يعني تقول الملك من غير انتفاع، يعني واضح. والانتفاع معناها إيه؟ معناها الإباحة. طيب الدليل الثاني أيها الإخوة الكرام، الدليل الثاني قول الله تعالى، الدليل الثاني قول الله تعالى، الدليل الثاني يا إخواني قول الله تعالى، قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. وجه الدلالة أن الله جل وعلا في هذه الآية، يعني أن الله عز وجل جعل في هذه الآية الإباحة أصلا، يعني في هذه الأشياء إلا ما استثنى من ذلك. يعني واضح؟ واضح إخواني؟ يبقى عندنا الدليل الثاني. طب الدليل الثالث قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وجه الدلالة يا إخواني الكرام أن هاتين الآيتين جعلتا الإباحة أصلا، إباحة أصلا في هذه الأشياء إلا ما صرح الله عز وجل بتحريم. الدليل الرابع على هذا المذهب يا إخواني اللي استدلوا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وجه الدلالة أن الأشياء المسكوت عنها قد عفى الله لمن فعلها ولمن تركها، وهذا معنى الإباحة، فعل مستوى الطرفان. والله إخواني هذا معنى الإباحة إخواني الكرام، ده معنى الإباحة، واضح كده. والدليل الخامس يعني قول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. واضح إخواني؟ والطيبات يعني من الرزق. وجه الدلالة يعني من هذه الآية أيها الإخوة الكرام، وجه الدلالة إخواني الكرام، وجه الدلالة أيها الإخوة الكرام، أن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يجوز لأي شخص أن يحرم شيئا قد أخرجه الله لعباده دون دليل صادر عنه سبحانه وتعالى. يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات والرزق، فهذه النصوص الشرعية دلت بعمومها على حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بإيه؟ بحكمه وهو الإباحة. يعني وفي نقطة مهمة جدا، ملحظ ربما كن ذكرناه يعني سريعا قبل ذلك، هو إيه؟ استدل القائلون بالإباحة بأدلة عقلية، ولكن تلك الأدلة ضعيفة، وقد يعني واضح يعني ودي أدلة ضعيفة. طيب واضح كده. وطبعا احنا كنا اتكلمنا عن الإباحة العقلية والإباحة الشرعية قبل ذلك. ده المذهب الأولاني. المذهب بقى الثاني إخواني الكرام الوقف. المذهب الثاني هو الوقف إخواني الكرام، أي أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها لا حكم لها، لا حكم. التاني قال الإباحة، المذهب الأول، والمذهب التاني قال لا حكم له الوقف. ذهب إلى ذلك بعض الحنفي وابن الحاجب والإمام الغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي وأبو بكر الصيرفي وأبو علي الطبري، واضح، وأبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسن الخرزي الحنبلي وعامة أهل الظاهر وكثير من أهل العلم. بس عايزين نقف وقفة هنا يا إخواني الكرام، يعني إيه المربي الوقف؟ إحنا قلنا لا حكم له، عايزين تفصيل اكتر لكلمه الوقف في هنا. فبين بعض الاصولين ان المراد بالوقف هنا ان الحكم متوقف على ورود الشرع بحكم تلك الافعال، ولا حكم لهذه الاشياء في الحال، لان الحكم موقوف على ورود الشرع، ولم يرد الشرع بذلك، وليس المراد عدم العلم، فلا يدري اهي محظوره ام مباحه. وهذا تفسير الامام الغزالي والامام الامدي وعضد الدين الايجي. واما ناصر الدين البيضاوي فقد فسر الوقف بانه عدم العلم، يعني في ناس فسروه بايه؟ بعدم العلم زي الامام البيضاوي. وفي الاخرين فسروه بالايه؟ بايه؟ لا حكم لهذه الاشياء حتى يرد الشرع. طيب وبعدين؟ يعني اي ان هذه الاشياء لها حكم ولكن لم نعلم ما هو. واشار فخر الدين الرازي الى تفسير. والصواب ان تفسيرين صالحان، لان شخص اذا لم يعلم هذا الشيء فاما انه لم يعلمه لعدم ورود الشرع بذلك فلا حكم له في الحال، واما انه لم يعلمه لانه ورد في الشرع ولكن هذا الشخص لم يعلمه في هذا الحال، فهنا يتوقف في هذه الحال يعني حتى يرد عليه الشرع بذلك، اي ان الشرع لم يرد بالحكم بالنسبه لهذا الشخص الايه؟ الجاهل. طيب وبعدين؟ دليل ايه الدليل على الكلام ده؟ يعني انت عايز تقول عدم العلم، عدم العلم او ان الاشياء لا حكم لها، النتيجه واحده. دليل اصحاب هذا المذهب يعني فهم القائلون بالتوقف استدلوا بقولهم ان المباح ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور ما حرمه صاحب الشرع. فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر ولا إباحة فليس آمنا للتوقف، لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد، وطريق التحريم المنع ولم يوجد، والعقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فلا يحرم شيء ولا يبيحه بمجرد استحسانه أو استقباحه، فنتوقف فيها حتى يرد الشرع ببيان حكمه. وهذا الكلام يعني يعني يعني يجاب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول أننا نسلم بأن العقل لا يحضر شيئا ولا يبيحه بعد ورود الشرع. وخلينا مسألة قبل ورود الشرع، نتكلم على قبل ورود الشرع، أنت بتتكلم على بعد ورود الشرع، يعني قبل ورود الشرع. ولا يمنع أن نقول أنه قبل ورود الشرع يمكن للعقل أن يحضر ويبيح إلى أن يرد الشرع، ويمنع. وده الكلام اللي احنا قلناه في المقدمة يا إخواني، مقدمة الرسالة، التحسين والتقبيح العقليين، وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الموضوع محتاج، قلنا الموضوع محتاج إيه؟ تفصيل. ده في المقدمة خالص، في مقدمة الرسالة قلنا الكلام ده بالتفصيل يا إخواني الكرام. فقلنا إيه؟ أنت عايز تقول تستنى الحكم الشرعي، الكلام ده بعد ورود الشرع. طب قبل ورود الشرع فالأمر إيه؟ العقل ممكن يتدخل في المسألة. يعني الجواب الثاني، العقل يتدخل ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. يعني العقل يتدخل بس معلش ايه؟ بس لا يترتب عليه ايه؟ ثواب ولا ايه؟ ولا عقاب. يعني مش يتدخل تدخل شرعي، لا. الجواب الثاني انه يمكن معرفة حكم تلك الاشياء قبل ورود الشرع عن طريق اخر، والشرائع السابقة، إذ لا يخلو دمن من شرع، فإن ثبت ذلك فليس للعقل مدخل في التحريم والإباحة، بل يكون ذلك للشرائع. المذهب الثالث يا إخواني، المذهب الثالث الحظر والتحريم. عايز أقول بقى الحظر والتحريم، أي أن الأفعال والإعانة المنتفعة قبل ورود الشرع بحكمها محرمة. وذهب إلى ذلك بعض الحنفية وابن أبي هريرة وأبو بكر الأبهري، واضح إخواني، والحسن بن حامد يعني وتلميذه أبو يعلى والحلواني. واستدل أصحاب هذا المذهب يا إخواني، استدل أصحاب هذا المذهب يعني هذا المذهب بأدلة. من أهمها الدليل الأول، واضح إخواني، أن هذه الأعيان ملك لله تعالى، لأنه خلقها وأنشأها، والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح فلا يجوز. كلام قياسا على ملك المخلوق، فكما يجوز التصرف في ملك الإنسان بغير إذنه، فكذلك يجوز التصرف والانتفاع بما خلقه الله تعالى بغير إذنه وهو لم يأذن، فيبقى على التحريم. فالجواب عن الكلام ده يمكن أن جواب عن ذلك بأن يقال إن قياسكم الخالق على المخلوق قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. يعني قياس فاسد لأنه قياس مع الإيه؟ لأنه قياس مع الفارق إخواني، لأنه قياس مع الفارق، لأن الخالق لا يتضرر إذا انتفعنا بما خلقه وما يعني ملكه، وأما المخلوق فإنه يتضرر إذا انتفعنا بأملاكه. وبيان ذلك أن العادة تقضي أن التصرف في ملك غير المخلوقين بغير إذنه يقبح إذا كان هذا الغير يتضرر ويتأثر، كمن أكل طعام غيره أو شرب من شرابه فإنهما يؤثران في الطعام والشراب. أما إذا كان الغير لا يتضرر ولا يتأثر فلا يقبح التصرف في ملكه بغير إذنه عادة، كمن نظر إلى مرآة غيره أو من صلى بجدار غيره، فإن هذه الأمور وما شابهها لا يؤدي إلى استهلاك أو ضرر المرآة أو الجدار. فإذا ثبت أن الشيء الذي يتضرر به المالك من الآدمين يقبح أن يمنع من الانتفاع به، يمنع من الانتفاع به، فيجب أن ألا يمنع الانتفاع بشيء من الأعيان التي يملكها الله عز وجل، وكل شيء ملكه يعني سبحانه وتعالى، أنه لا ضر على الله تعالى في الانتفاع بشيء من ذلك. الدليل الثاني يا إخواني الكرام على هذا المذهب إلى أن أخذنا بالحظر أيها الإخوة الكرام والتحريم أحوط وأبعد عن الحظر، يعني أن أخذنا بالحظر والتحريم أحوط وأبعد عن الحظر. بين ذلك أن تلك الأعمال والأفعال يحتمل أن يكون الانتفاع بها مباحا فلا يأثم المكلف بذلك، ويحتمل أن يكون الانتفاع بها حراما فيأثم المكلف على ذلك ويترتب على ذلك ضرر عليه. وبناء على هذين الاحتمالين فإننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأشياء لم نأمن العقوبة من الله تعالى لاحتمال كونه حراما، وإذا تركنا ذلك يعني سلمنا من ذلك الاحتمال. فكذلك القول بالحظر والتحريم أحوط وأبعد عن الحظر، لأن الفعل الحرام يعاقب عليه مطلقا، وأما ترك المباح فهو جائز. الجواب على هذا الكلام يمكن أن يجاب على ذلك بأن يقال إن قولكم هذا لو كان صحيحا في إثبات الحظر والتحريم لجاز أن يجعل هذا الدليل طريقا في إجابة بعض العبادات كالصوم والصلاة قبل ورود الشرع بإجابها، خوفا من أن تكون واجبة، فيقول لا نأمن من العقوبة على تركها فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل ورود الشرع، نقطة بإجابهما. ولما لم يصح هذا بالإجماع، كلام غير صحيح بالإجماع، حيث أننا لم نعلم إجابة الصلاة والصوم إلا بعد ورود الشرع بذلك، لم يصح ما ذكروه لعدم اضطراده. طب عايزين نبين نوع الخلاف يا إخواني الكرام، عايزين نبين يعني نوع الخلاف إخواني الكرام. لبيان نوع الخلاف لا بد من التفصيل الآتي. أولا يا إخواني، الخلاف بين المذهب الأول وهو الإباحة والثاني وهو الوقف خلاف لفظي، يعني خلاف بين المذهب الأول، سيب المذهب الثالث دلوقتي، خلينا المذهب الأول والثاني. لبيان نوع الخلاف بقى، الخلاف بين المذهب الأول والمذهب الثاني، المذهب الأول اللي هو بيقول بالإباحة الأمر على إيه الأصل الإباحة، والمذهب الثاني اللي هو بيقول يعني الوقف، يعني واضح المذهب الثاني الإيه الوقف يا إخواني. يبقى هنا عندنا مذهبين، هنا عايزين نبين نوع الخلاف في هذه المسألة. حتى نبين نوع الخلاف في هذه المسألة لابد من التفصيل. الخلاف بين المذهب الأول الذي هو الإباحة والمذهب الثاني الذي هو الوقف هو خلاف لفظي، هو خلاف إيه لفظي إخواني الكرام. بين ذلك أن القائل بالوقف هو موافق في الحقيقة للقائل بالإباحة، يعني حيث أن يعني مراد القائلين بالوقف هو ألا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله، وهذا هو حقيقة الإباحة، أي وهذا هو حقيقة إيه إخواني إيه حقيقة الإباحة، أي أنه لا عقاب على أحد فيما يفعله، ولا ثواب في شيء يفعله، ولا وجوب شيء من الأشياء حتى يرد الشرع به، وهذا هو حد الإباحة. ومراد القائلين بالإباحة أنه لا حرج في الفعل والترك، وهذا هو الوقف. يعني واضح؟ يعني الوقف في إصدار الحكم، لأن المتوقف يقول لا حكم لهذا الشيء فيعمل كيفما، ويتوقف يقول ما عنديش حكم يبقى يعمل، يعني واضح، فيعمل كيفما شاء، يبقى الخلاف لفظي. فلا خلاف حقيقي بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتوقف، وهو اختيار الايه امام الحرمين والامام الغزالي والامدي وابي يعلى الحنبلي. واضح؟ يبقى دي نقطه واضحه بين المذهبين. وثانيا يرى بعض العلماء كابن عقيل وشمس الدين الابياري ان الوقف موافق يعني للحظر، فيكون القائلين يكون خلاف بين القائلين بالوقف والقائلين بالحظر خلافا ايه؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ يعني فيكون خلاف بين القائلين بالوقف والقائلين بالحظر، يرى كان عقيل ان الوقف موافق للايه؟ للايه؟ للحظر. فيكون الخلاف بين القائلين بالوقف اللي هم الثاني والثالث والقائلين بالحظر خلافا لفظيا، وهذا هو الصحيح. يعني واضح؟ يعني القائلين بالحظر يعني بين ذلك ان المتوقفين لم يتوقفوا في التصرف في هذه الاشياء ولم ينتفعوا بها الا انهم حرموها على انفسهم، يعني حيث لا يوجد دليل من الشرع ولا من العقل في الاذن في الانتفاع بها. ومعنى قول القائلين بالحظر والتحريم كما سبب من ذلك من ادله الفريقين. لذلك الخلاف بين اصحاب المذهب الاول وهم القائلين بالاباحه وبين اصحاب المذهبين الثاني والثالث خلاف معنوي له ثمره بين ذلك ان الشيء الذي سكت عنه عن حكمه الشرع فلم يوجد له في الشرع لا نفي ولا اثبات، او وجد دليلان متعارضان متكافئان فيه اختلف العلماء فيه. ويعني ويرجع كل واحد من العلماء في ذلك الى اصله قبل الشرع، ويصح ذلك الاصل له ذلك الاصل الى ما بعد ورود الشرع. فالقائلون بان الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاباحه يقولون ان حكم الشيء الذي سكت عنه الشرع الاباحه استصحاب للإباحة السابقة قبل الشرعي، والأصل بقاء ما كان على مكان، لقاعدة أصولية، الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يأتي دليل يغير الحال. والقائلون بأن الأصل يا إخواني الكرام، والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرعي الحظر، يقولون أن حكم الشيء الذي سكت عنه الشرع الحظر والتحريم استصحابا للحالة السابقة قبل وبناء قبل الشرع. وبناء على ذلك قد اختلف العلماء في الحيوان المشكل الأمر كالزرافة والحشرات والنبات المجهول تسميته، حيث أن هذه الأشياء لم يأتي الشرع بحكمها. فالقائلون بالإباحة قالوا تلك الأشياء على الإباحة فيجوز أكلها، والقائلون بالحظر قالوا أن تلك الأشياء محرمة فلا يجوز أكلها. والله أعلم. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض فساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم أمدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.